بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وتقدم أن ذلك محمول على من قالها بصدق وإخلاص، قالها بصدق تام وإخلاص تام، وأما من قالها بضعف يقين وصدق فإنه قد يتعرض، إذا كان عنده كبائر قد يتعرض لعذاب الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، هداب بن خالد ويقال له هدبة، قال: حدثنا همام وهو بن يحيى العوذي، قال: حدثنا قتادة. من قتادة؟ ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، قال: حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديه، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديه، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديه، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديه، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق على الله واجب على الله، عندك هل يجب على الله؟ حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، ليس على سبيل المعاوضة ولكن تكرما وإحسانا منه عز وجل. من الذين قالوا حق واجب عليه على سبيل المعاوضة؟ المعتزلة، وهو كلام باطل مردود عليه. فحق العباد على الله أن يعبدوا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألم يأتي في بعض الأحاديث أن بعض الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله يعذبون في النار ثم يخرجون منها؟ وقد قال هنا: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وجهها بتوجيهين، ما هما؟ إما أن يوجه على أنه عذاب ليس على وجه التأبيد، والذي أوجبه الله على نفسه أن لا يعذبه عذاب مستمر. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من جاء بالتوحيد على كماله فلم يقع لا في شرك أكبر ولا أصغر، ونعم ولم يكن مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم أن الذي أتى بالتوحيد على وجه كمال ويقين وإخلاص لا يصر على ذنب أصلا. من كان عنده كمال وإخلاص وكمال يقين وكمال صدق في توحيده فإنه لا يصر على ذنب أصلا. فإما أن يكون العذاب على من وقع في شرك أصغر، أو على من لم يأتي بالتوحيد على وجه الكمال، ويكون أن لا يعذب أي عذابا مستمرا من لا يشرك به شيئا. على سبيل التعبير. ننصح إخواننا في مثل هذه الأوقات بالإقبال على العلم النافع والإقبال على الدعاء عند أن تنتشر الفتن في مثل هذا. ما للإنسان إلا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بإقبال على العلم وإقبال على العبادة والدعاء، ولا ييأس الإنسان من رحمة الله ولا يقنط من رحمة ربه، فإن لله عز وجل حكمة في هذه الفتن التي تنتشر، والإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، والله ما يذهب الظلم الذي حصل ودعاء المظلومين ما يذهب سدى والله. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، والظالم له نهايته. وإذا اشتدت الأمور فعظم ظنك بفرج الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والإنسان يحسن الظن بالله مهما اشتدت عليه الأمور، مهما اشتدت الأمور فعلينا أن نحسن الظن بالله، ولنستعذ بالله أن يأتي إلى قلوبنا العجز أو الكسل أو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذه من خطوات الشيطان، استعذ بالله من ذلك، ولا تقنط من رحمة ربك، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهو القائل كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. علينا أن نقبل على ذكر الله عز وجل ونحسن ظننا ويقيننا بفرج الله سبحانه، وعلينا بالدعاء. لا تغفلوا معشر أهل السنة والجماعة عن الذكر والدعاء، فوالله إنه لسلاح عظيم قد دمر الله به أمما كافرة اجتمعوا على أنبيائهم فأهلكهم الله بسبب دعاء الأنبياء ويقينهم بالله وإخلاصه. ومهما راج الباطل وانتشر فالله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهو القائل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله القائل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حسن الظن بالله وانتظر أن ترى بعينك بإذن الله عز وجل مكر الله في الظالمين، وكيده في الكائدين، وخداعه للمخادعين. بإذن الله سيقر الله أعين الصالحين بذلك، وهذا ظننا بالله سبحانه وتعالى. وما اشتدت إلا جاء الله بالفرج بعد ذلك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أقبلوا واجتهدوا في الذكر والدعاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ونقبل أيضا على ما ينفعنا وعلى ما اجتمعنا من أجله على العلم النافع، نقبل على العلم النافع والعمل الصالح والعبادة. اقبلوا على العلم، على حفظ القرآن وحفظ السنة، واجتهدوا في ذلك. والحمد لله هيأ الله لنا هذا المكان بفضله سبحانه وتعالى، فلنجتهد فيه، فهو نعمة علينا من الله سبحانه وتعالى. وإن كان المكان ضيقا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر بمسجد لنا أوسع منه، سواء في المدينة أو في أطرافها أو في الريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا بمسجد أوسع منه، يكون تحت تصرفنا، لا يتحكم فينا أصحاب الدنيا فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعد هذه الشدة فرجا. والأخوة يقبلون على العلم، يقبلون على العلم وعلى ما ينفعهم. والسكن الأعلى أخبرت أن بعض الناس يتخلفون فيه وقت الدروس، فإن شاء الله يغلق وقت الدروس، يغلق والله المستعان. ونقبل على العلم، لا يتخلف أحد عن الدروس، يقبل على العلم إقبالا كليا، نقبل على العلم إقبالا كليا.